لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. توقفنا في لقائنا الماضي عند المرتبة الرابعة من مراتب الإيمان بالقدر، المرتبة الرابعة من مراتب الإيمان بالقدر، وهي الإيمان بخلق الله جل وعلا لأفعال العباد وقدرتهم ومشيئتهم خيرها وشرها. المرتبة الرابعة من مراتب الإيمان بالقدر الإيمان بأن الله عز وجل خالق لأفعال العباد وقدرتهم ومشيئتهم خيرها وشرها. قال عز وجل: الله خالق كل شيء. الله خالق كل شيء. لفظة كلها هنا يقول أهل العلم عنها أن هذا عموم نصي، وهذا من أقوى العمومات. هذا عموم نصي وهذا من أقوى العمومات. فلفظ كل نص في العموم، لفظ كل نص في العموم، فدل على أن كل الأشياء مخلوقة وفيها رد على من قال بقدم بعض المخلوقات، بقدم بعض المخلوقات، كما هو منقول عن بعض الفلاسفة الذين قالوا بقدم الأرض وبقدم السماوات، وقالقائلين بقدم الأرواح، القائلين بقدم الأرواح، ونحو ذلك من أقوال أهل الباطل المتضمنة لتعطيل الخالق عن خلقه تبارك وتعالى. وأيضا كقوله جل وعلا: اقرأ باسم ربك الذي خلق، مش كده؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق، وحذف المفعول، اقرأ ماشي كده باسم ربك الذي خلق، فين المفعول به؟ الجملة كده ايه؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق، ادي الآية، تتمت الآية، فحذف المفعول. وحذف المفعول ايضا هنا يفيد العموم، حذف المفعول به يفيد الايه؟ يفيد العموم، اي يفيد انه جل وعلا خلق كل شيء. خلق ايه؟ خلق كل شيء تبارك وتعالى. وحذف المفعول لأن حذف المفعول يفيد العموم، فما من شيء في السماوات ولا في الأراضين من خفي وظاهر وصغير وكبير إلا هو مخلوق لله عز وجل. وقال تبارك وتعالى: والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون. فأفعال العباد داخلة في هذا المفهوم وفي هذا العموم، أفعال العباد داخلة في هذا المفهوم وفي هذا الإيه؟ وفي هذا العموم. وهذا هو معنى أن نؤمن بالقدر خيره وشره. فنسبة الشر إلى القدر نسبة إيجاد الله عز وجل له وخلق الله عز وجل له، أي أنه تبارك وتعالى خلقه لفعل العبد للشر، خلقه لفعل العبد للشر، أي أن الشر في المخلوق، أي أن الشر في المخلوق، وخلقه لقدرة العبد على الشر، وخلقه لمشيئة العبد للشر. فالشر في المخلوق، وهذا الإيجاد والخلق من الله تبارك وتعالى ليس بشر، هذا الخلق والإيجاد من الله تبارك وتعالى ليس بشر، لأن أفعال الله تبارك وتعالى، الخلق صفة من صفات الله تبارك وتعالى، وصفات الله تبارك وتعالى ليس فيها شر، وأفعال الله تبارك وتعالى ليس فيها شر، ولا في تقديره جل وعلا شر، ولا في تقديره جل وعلا شر. والله تبارك وتعالى الخير كله في يديه، والشر ليس إليه. وخلقه للشر تبارك وتعالى ليس بشر، ففعله القائم به تبارك وتعالى أنه خلق، لكنه لم خلق الشر، لكنه لم يفعل الشر، لكنه لم يفعل الشر تبارك وتعالى. واضح كده؟ شوف مثال فعل السرقة. فعل ليه؟ السرقة. العبد فعل السرقة، ومن الذي سرق؟ نقول العبد إيه؟ العبد سرق. طيب إذا كان العبد سرق، هل ممكن أن يوصف الرب تبارك وتعالى بذلك بناء على أن هذا شر؟ بناء على أن هذا شر، من الذي يوصف؟ العبد، لأن هذا إيه؟ من فعله، هذا من فعل إيه؟ هذا من فعل العبد، وبهذا لا ينسب ذلك إلى الرب تبارك وتعالى ولا يوصف به جل وعلا، لكن الله تبارك وتعالى خلق الفعل. خلق ليه؟ خلق الفعل تبارك وتعالى، فمكن العبد من السرقة، فخلق له إرادة، وخلق له قدرة، وخلق له جسما، وخلق له آلة، وخلق له فعلا، مجموع كل ذلك هو الإيه؟ السرقة. كل هذا هو الذي أدى إلى الإيه؟ إلى السرقة، وهذا هو المجموع الذي به فعل العبد الإيه؟ هذا الفعل، وهو السرقة. نعم، فالله عز وجل خلق الفعل، لكنه تبارك وتعالى لم يفعل الفعل، لم يفعل الإيه؟ الفعل، لم يفعل السرقة جل وعلا. ففعل الله تبارك وتعالى أنه خلق، وفعل العبد أنه سرق، وفعل العبد أنه إيه؟ أنه سرق، وفعل العبد أنه صلى، وفعل العبد أنه إيه؟ أنه صلى. طيب، وفعل الرب أنه جعل العبد مقيما للصلاة، وفعل الرب أنه جعل العبد إيه؟ مقيما للصلاة. يبقى احنا صلينا، من الذي جعلني مقيما للصلاة؟ من الذي جعلني أصلي؟ الرب تبارك وتعالى. ولذلك شوف اللفظ الدقيق من الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، رب جعلني مقيم الصلاة. فسأل الرب تبارك وتعالى ما هو إيه؟ ما هو من أفعاله جل وعلا؟ أن يفعل به ماذا؟ أن يجعله مقيما للصلاة، أن يجعله مقيما للإيه؟ أن يجعله مقيما للصلاة. ففعل الرب تبارك وتعالى أن يجعله. طب وفعل العبد أنه إيه؟ أنه يصلي. وفعل العبد أنه يصلي. نعم، فالعبد صلى، وفعل الرب تبارك وتعالى أن جعل العبد مقيما للصلاة. ففعل الله تعالى غير فعل العبد، ولذا قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام، رب جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. فقد سأل الله عز وجل فعل نفسه هو، لأن الله عز وجل هو الذي يجعل، هو الذي يجعل، فهو يسأل الله عز وجل أن يفعل به ذلك، أن يفعل به ذلك، أي أن يجعله مقيما للصلاة. فالله عز وجل هو الذي جعله، وهو كذلك الذي خلقه، وهو كذلك الذي خلقه تبارك وتعالى. والدليل على أن الله عز وجل خلق أفعال العباد قوله تبارك وتعالى، والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون. هذه الآية لها وجهان من التفسير عند أهل العلم، كلاهما دال على أن الله عز وجل خالق لأفعال العباد. الوجهين من التفسير دلين على إيه؟ على أن الله خالق لأفعال العباد. فأما الوجه الأول من التفسير، أن ما ها هنا، والله خلقكم وما، أن ما هنا مصدرية، أن ما هنا إيه؟ مصدرية، والفعل بعدها يتكون من مجموعهما، مصدر يحل محلها في الإعراب، ويكون تفسيرها هكذا، والله خلقكم وعملكم، والله خلقكم وعملكم، كما في قوله تبارك وتعالى، والسماء وما بناها. ما هنا مصدرية، أي والسماء وبناءها، والسماء وإيه؟ وبناءها. وقوله تعالى، ونفس وما سواها، فما مصدرية، أي وتسويتها، أي وإيه؟ وتسوية هذه النفس. ومثل ما المصدرية أيضا، إن المصدرية في هذا الأمر، إن المصدرية أو أن المصدرية، كما في قوله تعالى، وأن تصوموا خير لكم، أي وصيامكم خير لكم، وصيامكم خير لكم. وعلى هذا الوجه من التفسير تكون الآية نصا في خلق أفعال العباد، الله خلقكم وإيه؟ وعملكم، الله خلقكم وعملكم. هذا الوجه الأول. وعن حذيفة رضي الله تبارك وتعالى عنه مرفوعا، يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله يصنع كل صانع وصنعته. هذا الحديث رواه البخاري رحمه الله في خلق أفعال العباد، جزء ألفه البخاري وهو في خلق أفعال العباد، وكذا أخرجه ابن أبي عاصم في السنة، والبيهقي في الشعب، والحاكم في المستدرك، وقال صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وقال العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة وهو كما قال، يعني هو صحيح على شرط مسلم كما قال الحاكم ووافقه على ذلك الذهبي رحمه الله. وفي لفظ عند الحاكم وعند ابن منده، والله خلق كل صانع وصنعته، الله خالق كل صانع وصنعته. يبقى ده الوجه ليه؟ الوجه الأول. أما الوجه الثاني من وجوه التفسير، أنما موصولة، أي أنها اسم موصول، أنما اسم إيه؟ اسم موصول بمعنى الذي، ويكون تفسيرها والله خلقكم والذي تعملونه. يبقى برضو نصت على الإيه؟ على أن الله خالق الإنسان وخالق إيه؟ وخالق فعل الإنسان أو خالق عمل الإنسان جل وعلا. قال الإمام البخاري رحمه الله: فأخبر أن الصناعات وأهلها مخلوقة، فتكون الآية أيضا على هذا الوجه الثاني دالة على خلق أفعال العباد، من جهة أن الصنم الذي كانوا يعبدونه لم يكن مجرد حجارة، هم عبدوا أي حجارة قبلوها؟ ما عبدوش أي حجارة، مش كده؟ لكن هم عملوا إيه؟ اقتطعوا حجارة ونحتوها على شكل من الأشكال وأخذوا يعبدونها من دون الله عز وجل. طيب الحجارة دي من الذي خلقها ابتداء؟ طيب والحاجة التانية العمل البشر اللي هو الايه؟ النحت، مش كده؟ من الذي خلق؟ الله تبارك وتعالى، والله عز وجل خلق الانسان والذي اقدره على ذلك سبحانه وتعالى. اذا الصانع هنا يعني المادة الخام، والانسان الذي اجرى النحت، الاثنين مجموعهما مخلوقين لمين؟ لله تبارك وتعالى، لله تبارك وتعالى. فالحجارة والتي هي المادة الخام لم يكونوا يعبدونها مجردة، لكن كانوا يعبدوا حجارة منحوتة. فالحجارة وهي المادة الخام، وكذلك العمل البشري وهو النحت. ولذلك قال إبراهيم عليه السلام: وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون، أي الذي تعملون. فهذا الشيء كله مخلوق الله تبارك وتعالى، مصنوع له. يبقى الله خلقكم، خلق الحجارة، وخلق إيه؟ ما تعملون، أي خلق هذا العمل الذي تعملونه، وهذا المادة الخام، وكذلك الإيه؟ النحت الذي هو إيه؟ العامل البشري. الكل مخلوق لله تبارك وتعالى. نعم. وعلى هذا تكون إعراب الآية والله خلقكم وما تعملون الواو حالية، والله تبارك وتعالى مبتدأ، وجملة خلقكم خبر، والكاف مفعول به، والواو الثانية عاطفة، وما يجوز فيها أن تكون مصدرية ويجوز فيها أن تكون إيه؟ موصولة. وعلى الحالتين سواء كانت موصولة أو مصدرية تفيد إيه؟ أن الله عز وجل خالق الإنسان وخلق ما إيه؟ وخلق صنعته، وخلق صنعته. وقوله تعالى: قل الله خالق كل شيء، فالآية أيضا شملت أفعال العباد وقدرة العباد، وهذا في الحقيقة ظاهر جدا، لأن الإنسان نفسه كان عدما، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ مش كده؟ لم يكن شيئا مذكورا، كان ماذا؟ كان عدما. نعم. وهو لم يوجد نفسه، ما حدش ادعى أنه خلق نفسه، لم يوجد نفسه، ولا أوجد لنفسه قدرة، خرج من بطن أمه جنينا، إيه القدرة اللي عنده؟ ولا شيء. نعم. ولا أوجد لنفسه إرادة، فدل على أن هذه الأشياء مخلوقة قطعا، وليس الإنسان بالقطع هو الذي خلقها، إنها وجدت فيه مع الإيه؟ مع مراحل عمره السنية. يبقى من الذي أوجدها؟ رب العالمين تبارك وتعالى. فالله عز وجل هو خالقها. والذي يثبت أيضا أنها مخلوقة لله تبارك وتعالى أن الطفل لا يكون قادرا على الكلام، ولا يكون قادرا على الفهم، ولا يكون قادرا على الإمساك بأي شيء من الأشياء، ثم تتكون القدرة تدريجيا على هذه الأشياء، على الكلام وعلى الإمساك بالأشياء، وعلى فهم الكلام الذي يقال له إلى غير ذلك، وتنمو معه كذلك الأفعال الإرادية، تنمو لديه الأفعال الإرادية كحب التملك واختيار أنواع الطعام الذي يحب والذي لا يحب يرده، مش كده؟ مش كل هذا نراه مشاهدا؟ نعم. وهذا أيضا كما هو معروف، اختيار أنواع الطعام الذي يحب وحبه للعب، ثم بعد ذلك بمدة عندما يبلغ مبلغ الشباب يريد كذلك الشهوة ويريد الزواج إلى غير ذلك من هذه الأمور، ثم يختار الخير والشر وتزداد قدراته بالتدريج، وكونه كون هذه الأمور وكون هذه القدرات توجد تدريجيا فهذا بالقطع يدل على أنها مخلوقة، يدل على إيه؟ يدل على أنها مخلوقة، وأن الإنسان لم يوجدها لنفسه، وإلا لأعطى لنفسه أعظم الأشياء وأعظم القدرات والإمكانات. وده في الحقيقة اللي حاول بعض الفلاسفة إيجاده، أن الإنسان في وقت من الأوقات مع التقدم العلمي أنه لا يحتاج إلى الله تبارك وتعالى، ويوجد ما يسمى بالإنسان السوبر، وده اللي اتعمل عليه أفلام أنتجتها السينمات الأمريكية المعروف بسوبرمان. دي في الحقيقة إحدى نظريات الفلسفية معروفة عند فيلسوف اسمه الألماني اسمه نيشتا، وجود الإنسان الإيه؟ يعني إنسان سوبر، يبقى لنفسه أعلى القدرات وأعلى الإمكانات وأعلى الطباع كلها، ويبقى ضد الموت وضد الفناء وضد أي شيء من هذه الأمور، ويبقى بالتالي مستغني عن الإيه؟ مستغني عن الإله. ده موجود، ده موجود في هذه الفلسفات، ده موجود في هذه الفلسفات. فدي مسائل من المسائل الخطيرة جدا جدا جدا، ومن يعني الأمور أن الممثل اللي عمل فيلم السوبرمان بعد ما عمل هذا الفيلم ابتلي بحادث شل بأكمله، صار مشلولا بعد ما عمل هذا الأمر. انت مش عملت السوبرمان بقى، انت دلوقتي ايه بقى؟ اخد بالك انت دلوقتي بقيت ايه؟ انت دلوقتي حالك ايه ووضعك ايه؟ فدي موجود، ده مش كلام يعني تطلعش حاجات كده من فراغ او يسمى خيال علمي، لا، الكلام ده له عندهم اصول، الكلام ده له عندهم ايه؟ اصول. فمن الذي خلق للانسان قدرة وارادات وكل هذه؟ هو الله تبارك وتعالى، فالله عز وجل هو خالق كل شيء جل وعلا. نعم. إذن فالإنسان مخلوق بقدرته وإرادته لله عز وجل، وقدرته وإرادته تحت قدرة الله تبارك وتعالى ومشيئته، فأفعاله المتولدة منه ومن قدرته وإراداته لابد أن تكون بالتالي مخلوقة لله عز وجل. نقول وللعباد قدرة ومشيئة خلقها الله تبارك وتعالى لهم، وبهذه القدرة والمشيئة تقع أفعال العباد، تقع أفعال العباد. قال الله عز وجل اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، فأثبت الله تبارك وتعالى أن للعبد مشيئة يفعل بها الفعل، جزاكم الله خيرا، أن للعبد مشيئة يفعل بها الفعل، والله تبارك وتعالى خالقهم وخالق مشيئتهم، وهم لا يشاءون شيئا إلا أن يشاء الله. قال تبارك وتعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فمشيئة العبد تحت مشيئة الرب تبارك وتعالى، وهذا يعني أن مشيئة العبد لها أثر، لكنها ليست مستقلة بالأثر، لكنها ليست إيه؟ مستقلة بالأثر، فهي مخلوقة موجودة، ومشيئة الله تبارك وتعالى تنفذ في العباد مما يفعلونه بأنفسهم ومشيئتهم. قال الله تبارك وتعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم أو يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. يبقى ده فعل، الفعل ده مثبوت لمين؟ للإنس والجن، ولو شاء ربك ما فعلوا. يبقى الذي دل على أن الله عز وجل شاء هذا أن يقع هو إيه؟ هو وجوده وحدوثه من الإنس والجن، ولولا أن الله تبارك وتعالى شاءه لما إيه؟ لما وقع. فما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن، وما لم يشأ لم يكن جل وعلا. نعم. فمشيئة العباد لها أثر في أفعالهم، وبها تقع أفعالهم، وهذا ما يعرف في الشريعة بالكسب، كما قال جل وعلا: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، وعليها ما اكتسبت. الكسب فيه ثلاثة مذاهب. الكسب فيه ثلاثة مذاهب. المذهب الأول وهو مذهب أهل السنة، المذهب الأول وهو مذهب أهل السنة، وهو أن أفعال العباد تقع بمشيئتهم، وأن القدرة الإنسانية والمشيئة الإنسانية لها أثر في وجود الفعل، لكن هذا الأثر ليس خلقا للفعل. هذا الأثر ليس إيه؟ يعني أن العبد ليس مستقلا بالفعل، ليس مستقلا بالإيه؟ وليس خالقا لأفعاله، وليس خالقا لإيه؟ وليس خالقا لأفعاله، لأن خالق القدرة والمشيئة والفعل هو الله جل وعلا، وهذا الفعل يقع من خلال قدرته ومشيئته. مثال ذلك: الطفل الصغير يوجد من ماذا؟ لابد من وجود أب وأم، ماشي كده؟ لابد من وجود إيه؟ أب وأم. عشان يوجد منهم إيه؟ الطفل الصغير، ماشي كده؟ عشان يوجد منهم إيه؟ الطفل الصغير. من الذي أراد ذلك وشاء ذلك؟ رب العالمين تبارك وتعالى. رب العالمين تبارك وتعالى هو الذي شاء وجود الأب والأم، وشاء من وجود الأب والأم أن يوجد الإيه؟ أن يوجد الطفل. من الذي خلق الطفل؟ طب ممكن أن يقال أن الأب أو الأم هم اللي خلقوا الطفل، هم لهم أثر في وجوده، لكن مش مستقلين بالإيه؟ مش مستقلين بالأثر، ماشي كده؟ مش هم اللي خلقوا، لكن من الذي خلق؟ لكن خلق الله تبارك وتعالى، شاء الله تبارك وتعالى وجود الطفل من وجود هذا الأب ومن وجود هذه الأم. إذا لهم أثر ولا لهمش أثر؟ لهم أثر، لكن مش مستقلين بالأثر، مش هم اللي خلقين. واضح كده المعنى؟ طيب، فالطفل الصغير له أب وأم، ولهما أثر في وجود الطفل، ولابد من وجودهما لوجوده، ولكن هذا الأثر ليس خلقا للطفل، وإنما الله عز وجل هو الذي خلق الطفل وخلق أباه وخلق أمه. ولا يتصور أننا لإيماننا أن الله هو الذي خلق الطفل أن نقول لا لزوم للأب ولا للأم. ليه؟ ما نقولش كده، لأن الله عز وجل شاء ذلك. أن الله عز وجل شاء ماذا؟ شاء وجود هذا الطفل من إيه؟ من هذا الأب ومن هذه الأم. نعم، فهذا باطل، فلا بد منهما ولا بد من أثرهما، لأن الخالق تبارك وتعالى شاء أن يولد الطفل من هذا الأب ومن هذه الأم، وأراد أن يخلقه منهما. فلو قال قائل، ودي بقى المسألة المهمة، لو أراد الله أن يخلقه من غير أبيه وأمه لفعل. الكلام ده كلام صحيح ولا خطأ؟ كلام صحيح، لكن هو بيقوله مش عشان هذا الأمر، لكن هذا من الحق الذي يراد به الباطل. ليه؟ إنما يقول ذلك ليستدل على أن الأب والأم لا داعي لوجودهما، لا داعي ليه؟ لوجودهما. فنقول هذه كلمة حق لكن أريد بها باطل، فلا بد من وجودهما لوجود الطفل، لأن الله تبارك وتعالى الخالق هو الذي أراد ذلك، هو الذي إيه؟ هو الذي أراد ذلك. وده في الحقيقة أنه عايز يعمل إيه؟ عايز يثبت استقلاله، عايز يثبت إيه؟ استقلاله. نعم، فلذلك لو قال قائل لو أراد الله تبارك وتعالى لهداني، ويقصد بذلك أنه لا شأن له بضلاله، يبقى ده عايز يعمل إيه؟ عايز ينفي مسؤولية المحاسبة عن نفسه. مش ربنا سبحانه وتعالى لو عايز يهدي الناس هداه يهديهم، ولو عايز يضلهم يضلهم. طيب، يبقى الهادي اللي اهتدى المهتدي له دخل في ذلك، واللي الضال له دخل في ذلك؟ يبقى له دخل في ذلك، لأن الله عز وجل لو أراد هداية الضال لإيه؟ لهداه، لهذا. يبقى ده بيعمل ايه؟ عايز يلقي عن نفسه الايه؟ المسؤولية، انه غير مسؤول، انه غير ايه؟ انه هذا غير مسؤول. والجواب عن ذلك ان هذه كلمة حق اريد بها باطل، لان فعلك، اختيارك للهداية او اختيارك للضلال، اختيارك للخير، اختيارك للشر، انما تم ذلك من خلالك انت، انت الذي فعلت، أنت الذي فعلت باختيارك، وأنت الذي فعلت بإرادتك، وأنت الذي فعلت باختيارك، وأنت الذي فعلت بإيه؟ بإرادتك. نعم. فكونك تحتج بعد هذا على براءة ذمتك من المسؤولية ومن المحاسبة، كالذي يسرق ويزني ويقتل ثم يتنصل من عمله ويقول كل هذا الذي وقع إنما خلقه الله فيا، فهذا حق ولكنه مسؤول عن فعله، لأن فعله بالقدرة والمشيئة والعقل الذي فهم به خطاب الشرع. طب الشرع قال له إيه؟ قال له اقتل؟ قال له ازني؟ قال له اسرق؟ ولا قال له إيه؟ قال له لا تسرق ولا تزني ولا تقرب الزنا ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، مش كده؟ يبقى جاء خطاب الشرع، وربنا سبحانه وتعالى ادالك من الأدوات ومن الوسائل ما تفهم به خطاب الشارع إليك. تبقى بعد ذلك عندما تقع في الخطأ وتقع في الجرم تتنصل من المسؤولية، تقول أنا لا ذنب لي. واضح المعنى؟ يبقى دي كلمة حق أريد بها إيه؟ أريد بها باطل. نعم. لهذا لا يتجه أن يكون للعاصي حجة على الله عز وجل، وقد أبطل الله تبارك وتعالى هذه الحجة في قوله تعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا. ودي كلمة إيه؟ كلمة حق، لكن أريد بها إيه؟ أريد بها باطل. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. فللعبد إرادة ومشيئة تقع بها أفعال الاختيارية، ولو لم يكن كذلك لم تقم حجة على الخلق بإرسال الرسل. يبقى إيه الفايدة من إرسال الرسل طالما إن العبد ملوش إرادة ولا له فعل ولا له مشيئة ولا له قدرة ولا أي شيء؟ كالقشة في مهب الريح. شوف بقى، قشة في مهب الريح تعمل بها إيه؟ هل للقشة إرادة؟ بلاش إرادة، ولا لها أي كينونة. واضح كده؟ نعم. فإذا أراد العبد أن يطع الله فهو باختياره، وإن أراد أن يعصي فهو باختياره، فللعبد مشيئة. ولكن ما شاء العبد شيئا إلا وقد شاءه الله من قبل، إلا وقد شاءه الله من قبل، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فلا حجة لأحد، لأننا لم نعلم أن الله تبارك وتعالى شاء ذلك إلا بعد أن فعلنا هذا الشيء، إلا بعد أن فعلنا هذا الشيء باختيارنا. ولهذا لا يمكن أن نقول أن الله شاء كذا إلا بعد أن يقع، كما قال جل وعلا ولو شاء الله ما اقتتلوا. فلما وقع الاقتتال علمنا أن الله عز وجل شاء ذلك، وهم ما قاموش لقوا نفسهم عاملين إيه؟ بيقتلوا في بعض كده من غير قدرة ولا إرادة ولا اختيار ولا كذا، ولكن فعلوا ذلك باختيارهم وبقدرتهم وبإرادتهم التي خلقها الله تبارك وتعالى فيهم. فلما وقع التقاتل كان ذلك بإرادتهم ومشيئتهم، ونفذت فيهم مشيئة الله جل وعلا من خلال ما فعلوه هم بأنفسهم، من خلال ما فعلوه بأنفسهم. فالذين يجعلون مشيئة الله الشاملة لكل شيء من الخير والشر حجة لهم في دفع اللوم والعقاب عنهم، فهذه حجة ضاحضة كاسدة بائرة لا خلاق لها ولا قيمة لها ولا وزن لها. فلو كانت صحيحة لدفعت عنهم العقاب في الدنيا والآخرة، دفعت عنهم العقاب في الدنيا وليه؟ في الدنيا وفي الآخرة، ولما أحل الله بهم العذاب، لأن يعني إذ عصوا أمر الله تبارك وتعالى، لأنه لا يحل بأسه جل وعلا إلا بمن استحقه، فعلم أنها حجة فاسدة وشبهة كاسدة من كذا وجه، من عدة أوجه. من هذه الأوجه ما ذكر الله تبارك وتعالى من أنها لو كانت صحيحة لما حل بهم عقاب الله. أول حاجة، يبقى ربنا لو عاقبهم، أن الله عز وجل حرم الظلم على نفسه، فالله عز وجل يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، فلما حل بهم العقاب حل بهم العقاب على ماذا؟ على ما اقترفت أيديهم وعلى ما اكتسبوه بأنفسهم جزاء إيه؟ جزاء وفاقا على ما قدمت أيديهم على مخالفتهم لأوامر الله تبارك وتعالى. أيضا أن الحجة الصحيحة هي التي تستند إلى العلم وتستند إلى الدليل، أما إذا كانت تستند إلى مجرد الظن الذي لا يغني من الحق شيئا فإنها باطلة. ولهذا قال الله تبارك وتعالى قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. فمن بنى حجته على الظن وعلى التخمين والخرص فهو بذلك مبطل خاسر، فكيف إذا بناها على البغي والعناد والشر والفساد؟ أيضا أن الحجة لله تبارك وتعالى البالغة التي لم تبق لأحد عذرا، التي اتفقت عليها الأنبياء والرسل والكتب الإلهية والآثار النبوية والعقول الصحيحة والفطرة المستقيمة والأخلاق القويمة، فعلم بذلك أن كل ما خالف هذه الأدلة القاطعة فهو باطل، لأنه نقيض الحق، ولا يكون نقيض الحق إلا الإيه؟ إلا الباطل. أيضا أن الله تبارك وتعالى أعطى كل مخلوق قدرة ومشيئة يتمكن بها من فعل ما كلف به، فلا أوجب الله تبارك وتعالى على أحد ما لا يقدر على فعله. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يبقى ما كلفنا الله إلا ما إيه؟ إلا ما نطيق، إلا ما نقدر عليه جل وعلا. ولا حرم على أحد ما لا يتمكن من تركه، يبقى كل ما حرمه الله عز وجل إيه؟ مقدور على إيه؟ مقدور على تركه، مقدور على تركه. نعم، فالاحتجاج بعد هذا بالقضاء والقدر ظلم محض وعناد صرف. أيضا أن الله تعالى لم يجبر العباد على أفعالهم، بل جعل أفعالهم تبعا لاختيارهم، فإن شاءوا فعلوا وإن شاءوا كفوا، وهذا أمر مشاهد لا ينكره إلا مكابر منكر للمحسوسات. أنا عايز أخد دي، مش أنا بتناولها أخدها، يبقى هذا الفعل وقع وقع باختياري وبإرادتي. نعم، فإن كل أحد يفرق بين الحركة الاختيارية، دي حركة اختيارية مش كده؟ طيب لو حاجة دق القلب اللي جاء عمال شغال جوايا دلوقتي، دي إرادية ولا اختيارية؟ لا إرادية ولا اختيارية. الدم الذي يجري في العروق، حركة معدتي، كل ده يجري بلا إيه؟ بلا إرادة منه. يبقى في حركات اختيارية، والاختيار ده واقع بإيه؟ بإرادتي واختياري، وفي حركة لا إرادية، وهذا ليس لي أنا فيها إيه؟ ليس لي فيها دخل، واللي بحاسب عليه هو الإيه؟ الاختياري. نعم، فهناك فرق بين الحركة الاختيارية والحركة القصرية، وإن كان الجميع داخلا تحت مشيئة الله تعالى وإرادته. أيضا أن المحتجين على المعاصي بالقضاء والقدر يتناقضون في ذلك، فأنهم لا يمكنهم أبدا أن يطردوا ذلك. فلو أن أساء إليهم مسيء، واحد كده قابل واحد راح ماسك بتاع ضربه بها، فنحلوا دماغه، قال له والله معلش معذرة، اللي أنا عملته لك ده بالقضاء والقدر، هيعمل له إيه؟ طب ما أنا هفتح لك دماغك بالقضاء والقدر برضه. يبقى إذن هو بيحتج بالقضاء والقدر على عشان يتنصل من المسؤولية فيما يسخط الله عز وجل، لكن إذا أصابه ذلك بقى لا يرضاه لنفسه، لا يرضاه لنفسه، إذا كانت في مصاخته هو لا يقبل ذلك ولا يرضى ذلك. وهذا أمر متعارف عليه في جميع أنحاء العالم، ليه عملوا السجون، وليه عملوا عقوبات وعملوا قوانين ومخالفات وكذا وكذا وكذا. فلو كانت المسألة على ذلك يبقى كان كل شيء بالإيه بقى؟ نعم، بل لو أساء إليهم مسيء بضرب أو أخذ مال أو نحوه واحتج بالقضاء والقدر لما قبلوا ذلك منه، لم يقبلوا هذا الإيه؟ هذا الاحتجاج، ولا غضبوا من ذلك أشد الغضب. فالعجب كيف يحتجون به على معاصي الله وعلى ما يسخطه جل وعلا، ولا يرضون من أحد أن يحتج به في مقابلة مصاختهم. ضربتك خلاص سامحني، ده بالإيه؟ قضاء وقدر، قضاء وقدر. يبقى أنت بتحتج بالقضاء والقدر على معصية الله، يبقى تحتج بالقضاء والقدر على ما إيه؟ يبقى تستوي بقى كل الأمور، وهم لا يقولون بذلك، فدل على أنهم إيه؟ منتكسون. نعم، أيضا أن احتجاجهم بالقضاء والقدر ليس مقصودا، ويعلمون أنه ليس بحجة، وإنما المقصود منهم دفع الحق، هم عايزين بس يردوا الإيه؟ يردوا الحق، ويرون الحق بمنزلة الصائل، زي ما يكون واحد عايز يضرب واحد بحديدة أو بحاجة، فيدفع عن نفسه بكل إيه؟ بكل ما أوتي بالكلام وبالفعل بكل شيء، عايز يدفع وينتهي من هذه المسألة بهذا الأمر. فهم يدفعون بكل ما يخطر ببالهم من كلام، وإن كانوا هم في أنفسهم يعتقدون خطأ، يعتقدون إيه؟ يعتقدون خطأ هذا الأمر. إذن فمذهب أهل السنة في الكسب هو وجود الفعل الإنساني بالإرادة الإنسانية والقدرة الإنسانية، مع أن الله تبارك وتعالى خالق للقدرة وخالق للإرادة وخالق للإنسان جل وعلا وخالق لفعل الإنسان سبحانه وتعالى. يبقى ده مذهب أهل السنة، مذهب أهل الحق. المذهب الثاني مذهب الجبرية. الجبرية اللي هو بالنسبة لنا يعني إيه كده؟ اللي هو القشة التي في مهب الريح، واحد كده واقف في البلكونة راح جاي رامي كده ريشة أو الشاية، بس ده مذهب الإيه؟ مذهب الجبرية. طيب، فهؤلاء ينكرون أصلا قدرة الإنسان وإرادته، فيستوي عندهم جريان الدم في العروق، الحركة القصرية، حركة لا إرادية، ويستوي عندهم السرقة، الاثنين سواء. اللي سرق زي بالضبط اللي الدم بيجري فين؟ في عروقه، زي نبض القلب وحركات القلب، زي حركة المعدة إلى غير ذلك، الاثنين سواء، لا يفرقون بين هذا وبين هذا. ويستوي دق القلب وقتل المعصوم، والزنا عندهم كالولادة، لا فرق بين هذا وبين هذا، والصلاة والصوم مثلا لا فرق بينها وبين غيرها مما حرم الله تبارك وتعالى، وغير ذلك من الأفعال اللا إرادية. وهؤلاء يرد عليهم العقل بعد الشرع، قال الله تبارك وتعالى اعملوا ما شئتم، اعملوا ما إيه؟ يبقى أثبت أن لهم إيه؟ أن لهم مشيئة أيضا، أن لهم إيه؟ أن لهم مشيئة. وقال لمن شاء منكم أن يستقيم، يبقى العبد إذا أراد الاستقامة يبقى لإرادته أثر في استقامته ولا لا؟ يبقى لها أثر، يبقى لها أثر. فكل أفعال العباد نسبت إليهم، وهؤلاء في الحقيقة معاندون، ولو كان كلامهم صحيحا لما أكلوا ولما شربوا ولا اكتسبوا مكاسب الدنيا. يعني لو نفذوا المذهب بتاعهم ده على أنفسهم هلكوا. ليه؟ اهو انا قدامي علبة المشروب ده، مش كده؟ على نفس المذهب بتاع الجبرية، لو اراد الله ان انا اشربها يبقى تترفع لي وايه واشرب، وانا ما مدش ايدي. طالما مديت ايدي ده جبر ولا اختيار؟ يبقى فسد كلامهم ولا فسدش؟ فلو طبقوا هذا الكلام على انفسهم في الطعام وفي الشراب وفي كذا، يبقى يعملوا ايه؟ ماتوا، يهلكوا، يهلكوا. لكن ده فتناقضوا في الايه؟ فتناقضوا في امورهم، تناقضوا في انفسهم. نعم، فلا بد لهم ان يمدوا ايديهم الى الطعام لافواههم الجائعه، ولم يقولوا ان لم يرد الله ان ناكل فلن ناكل، ويتناولون الماء بايديهم ليشربوا. ولو طبقوا مذهبهم فعليا على افعال الدنيا وعلى معيشتهم لهلكوا جميعا. وهناك صنف من الجبرية المستترين، مستخبيين كده، وهم الأشاعرة، يقولون إن للإنسان قدرة ومشيئة ولكن لا يقع بهما الفعل. يبقى التانين عملوا إيه؟ لا لا لا، ريحوا نفسهم، لا قدرة ولا مشيئة أصلا. دولت قال لا، ده له قدرة وله مشيئة، له قدرة وله إيه؟ له قدرة وله مشيئة، ولكن لا يقع بهما الفعل. أمال إيه؟ قال لك يقع معهما. يقع إيه؟ معهما، أي يقترن وجود الفعل مع القدرة والمشيئة من غير أثر للقدرة والمشيئة الإنسانية في الفعل. يعني كلام إيه؟ مش راكب على بعض. طيب، فالقدرة والمشيئة والفعل الإنساني زي إيه؟ زي ثلاث إخوة من أب وأم. طيب، نقول الابن البكر، البكر ده الابن الأول، هل له أثر في وجود الابن الثاني؟ والثاني له أثر في وجود الثاني؟ يبقى الثلاثة ما لهمش أثر في وجود إيه؟ في وجود بعض، في وجود إيه؟ في وجود بعض. نعم، وجدوا في أسرة واحدة من غير أن يكون لأي واحد منهم أثر في وجود الآخرين، فتكون القدرة والإرادة بلا أثر، القدرة والإرادة الإنسانية بلا إيه؟ بلا أثر. فالفعل عند الأشاعرة يخلق مع القدرة والإرادة بلا أثر من القدرة والإرادة على الفعل. وهم في الحقيقة على هذا القول لا معنى لهما، أي للقدرة ولا للإرادة، ولا قيمة لهما، ولا يمكن أن تسمى مشيئة من الأصل. والأشاعرة يبالغون في نفي الأسباب. فشوف بقى، يقولون إن الله يخلق القطع عند مرور السكين. يخلق القطع إيه؟ عند مرور السكين. يبقى معنى كده أن السكين لا يقطع، السكين ما بيقطعش، لكن يخلق الله القطع عند إيه؟ عند مرور السكين. نعم. فالسكين يمر في الهواء، والقطع يحصل أثناء المرور، وليست السكين هي التي تقطع. طيب أهل السنة بقى بيقولوا إيه؟ أما أهل السنة فيقولون الله يخلق القطع بالسكين، الله يخلق القطع بالإيه؟ بالسكين. والأشاعرة يقولون قتله الله عند مرور السكين على رقبته، أو عند رميه بالسهم، أو عند رميه بالرصاص، أي من هذه الأمور. وأهل السنة يقولون قتله الله بالسكين أو بالسهم أو بالرصاص. والأشاعرة يقولون الله عز وجل يخلق الإحراق عند وجود النار، يبقى النار ما إيه؟ لا تحرق. وأهل السنة يقولون الله تبارك وتعالى يخلق الإحراق بالنار، ربنا هو اللي جعل النار لها هذه الإيه؟ هذه الخاصية، هذه الإيه؟ هذه الخاصية. نعم. فالنار تحرق لأن الله عز وجل جعلها إيه؟ جعلها تحرق. ولذلك قال قلنا يا نار كوني بردا، يبقى الله جعل من خاصيات أنها إيه؟ الإحراق، الإحراق. نعم. ولذلك في الحقيقة مذهب الأشاعرة مثل مذهب الجبرية، لكن الفرق بين الأشاعرة والجبرية أن الأشاعرة أثبتوا قدرة ومشيئة حيث نفاها الجبرية، لكن هم قالوا إيه بقى؟ من غير أثر، ملهاش قيمة، ملهاش إيه؟ ملهاش قيمة. ولذلك بقى يقول أهل العلم من المحالات العقلية كسب الأشعري، ده مسألة إيه يرفضها ليه؟ يرفضها أي عقل، يرفضها أي عقل، إذ أنه يستحيل فهم هذا الكلام عقلا وتقبله، فهذا مستحيل، هذا إيه؟ هذا مستحيل، وهو كذلك مخالف للشرع كما بينا. والله تعالى لم يقل اعملوا وشاءوا، ولكن قال اعملوا ما شئتم، وقال لمن شاء منكم أن يستقيم. فالعبد إذا أراد أن يستقيم فمشيئته، أي مشيئة العبد، لها أثر في فعله، لها أثر في إيه؟ لها أثر في فعل العبد. المذهب الثالث وهو مذهب المعتزلة، مذهب الإيه؟ مذهب المعتزلة. وهؤلاء يقولون إن للإنسان قدرة ومشيئة يخلق الإنسان بهما فعله، يعني الإنسان مستقل بإيه؟ مستقل بأفعاله، وأن الله عز وجل لا سلطان على أفعال العباد، لا سلطان له عليه على أفعال خلقه. فالعبد مستقل بالإيه؟ مستقل بالفعل، استقلالا تاما مطلقا، ماشي كده؟ ده كلام مين؟ كلام المعتزل. نعم. ومثلهم كمن يقول إن الأب والأم يخلقون الولد، يخلقون الإيه؟ هم الذين إيه؟ يخلقون الولد، وهذا باطل كما إيه؟ كما قدمنا. ويقولون إن إرادة الله عز وجل لا دخل لها في أفعال العباد ولا في مشيئتهم، وقدرته ليس لها دخل في أفعالهم ولا مشيئتهم ولا قدرتهم، وإنما القدرة الإلهية والمشيئة الإلهية هي لخلق الذوات فقط. يبقى ربنا سبحانه وتعالى خلق الخلق، والخلق استقل بإيه؟ استقل بأفعاله، استقل بإيه؟ استقل بأفعاله، وليس للرب جل وعلا سلطان على العباد، سلطان على الإيه؟ سلطان على العباد. فيقولون إن الله تعالى خلق الذوات وتركهم بلا سلطان له عليهم تبارك وجل وعلا، ويثبتون الإرادة الشرعية فقط، ولا يثبتون الإرادة الكونية، ولا يثبتون الإرادة الإيه؟ ولا يثبتون الإرادة الكونية. وكل من الجبر الذي هو الإكراه على الفعل والاختيار المطلق باطل كما أوضحنا. ولذا نقول الإنسان ميسر لما خلق له، ماشي كده؟ الإنسان ميسر لما خلق له، ليس مسيرا. جاي ما يقول لك الإنسان مسير ولا؟ فالإنسان إيه؟ ميسر لما خلق له، ليس مسيرا، بمعنى لا إرادة له ولا اختيار، وليس بمخير، بمعنى أنه له مطلق الاختيار، وأنه لا سلطان لله تبارك وتعالى عليه. فهذا كلام إيه؟ فهذا كلام باطل، لا سلطان لله عز وجل على قلب العبد ولا على مشيئته، بل كلا من الجبر المطلق وكذلك الاختيار المطلق كلاهما باطل، كلاهما إيه؟ كلاهما باطل. فالجبر طعن في التشريع. ليه طعن في التشريع؟ لأنه عايز يعمل إيه؟ عايز يعمل إيه؟ عايز يخلي المسؤولية، مش عايز يبقى عليه أي مسؤولية. زي ما قلنا كده، هو زنى سرق مش عارف، لو شاء الله لإيه؟ لهداني، ما عملتش المسألة. يبقى عايز يخلي مسؤوليته منين؟ من هذه الأمور. مع إن لو واحد ضربه هيعمل فيه إيه؟ واحتج عليه بالقضاء والقدر، لن يقبل منه هذا كما قلنا. نعم، فالجبر طعن في التشريع، لأنه إلغاء المسؤولية لمسؤولية الإنسان وإلغاء لعمله وأثره. فليس هناك معنى على هذا القول لأن يؤمر الإنسان وينهى. يبقى إيه فايدة الشرع؟ إيه فايدة الشرع طالما أنت مالكش إيه؟ مالكش اختيار. نعم، وما فائدة أن تشرع له التشريعات؟ ولذلك قلنا فهذا إيه؟ أن الجبر طعن في الإيه؟ طعن في الشريعة، طعن في التشريع. ونفي مشيئة الله جل وعلا طعن في التوحيد، لأن معنى ذلك نفي الربوبية، نفي ربوبية الله تبارك وتعالى. وقد جاء في الحديث: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. والأخذ بالأسباب واجب، الأخذ بالأسباب إيه؟ واجب. احرص على ما ينفعك، يبقى لابد أن أنت تأخذ بالإيه؟ تأخذ بالأسباب. والأخذ بالأسباب واجب، والاعتقاد في الأسباب شرك. الاعتقاد في الأسباب إيه؟ شرك. أي أن يعتقد الإنسان أن السبب أو أن الأسباب مستقلة في الإيجاد، ودي عقيدة المعتزلة، أن كل شيء هو الإيه؟ هو السبب، أن كل شيء هو الإيه؟ هو الأسباب الظاهرة. نعم، أي أن السبب هو كل شيء، فالتوكل لا يكون إلا على الله مش على الأسباب، والاعتماد ما يكونش على الإيه؟ على الأسباب. فأنت بتاخد الدواء، وليس الدواء هو الذي، لكن الطبيب والشافي هو إيه؟ وإذا مرضت سبحانه وتعالى. نعم، والتوكل على الأسباب شرك، والأخذ بالأسباب واجب، كما قال صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك. والعبد فاعل ومنفعل، فاعل بمعنى أن له قدرة ومشيئة يفعل بها الفعل، ومنفعل أي أن الله تبارك وتعالى يفعل ويخلق في عبده ما أراد. وهذا كله في الأعمال الاختيارية، ده كله في الأعمال الإيه؟ في الأعمال الاختيارية للإنسان. وفي هذا إحياء للمسؤولية الذاتية عند العبد للمحاسبة، أن يعلم أنه إيه؟ محاسب، وأنه مسؤول عما كسبت وعما قدمت يداه. نعم، والناس في هذا كما تقدم ثلاثة مذاهب. الأول من يقول نحن منفعلون فقط، وده الإيه؟ الجبرية. فأفعالنا الاختيارية كالأفعال الاضطرارية، الاثنين إيه؟ الاثنين سواء. وقع علينا فعل الرب من غير نحن أن نفعل إيه؟ أن نفعل شيئا، وبينا أن هذا إيه؟ أن هذا باطل. طيب، والثاني من يقول نحن فاعلون فقط، وهؤلاء هم الإيه؟ المعتزلة، الذين يقولون لا سلطان لأحد علينا، لا سلطان إيه؟ لأحد علينا. والثالث هو مذهب أهل الحق، مذهب أهل السنة، وهؤلاء يقولون الإنسان فاعل ومنفعل. فاعل له إرادة في الأفعال الاختيارية، فهو قد فعل الفعل، وفي نفس الوقت وقع عليه فعل الرب، نفذت فيه مشيئة الله تبارك وتعالى. فالعبد صام وصلى، والله تبارك وتعالى جعله مقيما للصلاة وجعله صائما. والعبد اهتدى، والله تبارك وتعالى جعله مهتديا. ففعل الرب تبارك وتعالى أن جعل العبد إيه؟ مهتديا. والعبد وقع عليه فعل الرب تبارك وتعالى فاهتدى هذا العبد. فالعبد منفعل بفعل الرب فإيه؟ فاهتدى. فالعبد منفعل بفعل الرب فإيه؟ فاهتدى هذا العبد. فالله جعله والعبد فعل، فهو يفعل فعله، أي الإنسان يفعل فعله، ويخلق الله تبارك وتعالى في عبده ما أراد. فالعبد مهتد والله هدى، والعبد مصل وصائم والله تبارك وتعالى أقامه بين يديه يصلي. تستطيع أن تستأذن على الملك بدون إذن، أو تدخل على الملك بدون إذن؟ هذا محال. هذا إيه؟ هذا محال. فمن الذي أقامك بين يديه؟ ربك تبارك وتعالى. نعم، وهو الذي وفقه للصوم ووفقه لسائر الطاعات. وفرعون خرج في طلب موسى عليه السلام، وخرج في طلب بني إسرائيل. من الذي أخرجه؟ رب العالمين تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا: فأخرجناهم من جنات وعيون. طيب وفرعون لقى نفسه خارج قهرا عنه، ولا هو خرج بإرادته؟ وفرعون خرج بدليل قال الله تبارك وتعالى فأتبعوهم مشرقين، يبقى طلع بإيه؟ باختياره وبإيه؟ وبإرادته، ونفذت فيه مشيئة الله تبارك وتعالى. نعم، ففرعون وجنوده فعلوا فأتبعوهم، فهم لم يخرجوا رغما عنهم بل خرجوا بإرادتهم، ومع ذلك قال عز وجل فأخرجناهم. ولذلك ولأجل ذلك لابد أن ننتبه أن هنا فعلا للرب وهنا أيضا فعلا للعبد، ففعل الرب هو الإخراج وفعل فرعون هو الخروج، وفعل فرعون هو هو الخروج. وعلى مذهب الجبرية فالإنسان في أفعاله الاختيارية منفعل فقط، وعلى مذهب المعتزلة فالإنسان فاعل فقط، وعلى مذهب أهل السنة الإنسان فاعل ومنفعل، فهو خرج والله أخرجه، فهو خرج والله أخرجه، وليس الأمران متعارضان أصلا، لأن كل منهما له فاعله، ففاعل خرج أو فاعل الخروج العبد، وفاعل الإخراج الرب جل وعلا، إذا ما فيش إيه؟ ما فيش تعارض. نعم، خاتمة نختم بها هذا الأمر، قوله تبارك وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هذه الآية سبب الراحة العظيمة لكل عبد مؤمن إذا وسوست له نفسه أو وسوس له الشيطان بقوله لماذا قسم الله الناس فريقين ولماذا أراد الله تبارك وتعالى ذلك. إذن لابد أن تؤمن أن ذلك عن علم ولحكمة، عن علم ولحكمة، وإنما غابت، وإن غابت عنك الحكمة فسلم لله عز وجل العليم الحكيم، بخلاف مذاهب الأبالسة الذين طعنوا في حكمة الله جل وعلا وقالوا كان ينبغي، يعني على الله كذا وكذا، شوف إساءة الأدب، كان ينبغي كذا وكذا، ويقترح على الله تعالى مثل إبليس الذي قال لم أكن لأسجد، وقال أيضا أنا خير منه. فالمؤمن يفوض الأمر إلى الله تعالى ولا يقول بلسانه فقط عن ربه عز وجل لا يسأل عما يفعل، وحال قلبه الاعتراض الذي عجز لسانه عن إخراجه، عجز لسانه عن إخراج هذا الإيه؟ هذا الاعتراض من القلب. وماذا يمكنني أن أفعل؟ لابد أن أقول ماليش حيلة، لابد أن أقول إيه؟ الله لا يسأل عما يفعل، وهو يريد أن يقول أنا مظلوم، أنا إيه؟ أنا مظلوم، لكن لا أستطيع أن إيه؟ أن أتكلم، لا أستطيع أن أعترض. مثل هذا الزنديق الذي قال يد بخمسمائين عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع ديناري، تناقض ما لنا إلا السكوت له، نعوذ بالله مولانا من النار. نقولها تاني، طيب، يد بخمسمائين عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع ديناري، تناقض ما لنا إلا السكوت له، نعوذ بالله مولانا من النار. ده بيعترض عليه، بيقول ان اليد اذا قطعت عدوانا وظلما، انسان اعتدى على انسان قطع له ايده، فهذه اليد لها دية معظمة، الدية بتاعتها نصف دية الانسان، دية الانسان 1000 دينار، ماشي كده، دية اليد 500 دينار، 500 دينار ذهب، والدينار معروف انه 4 جرام وربع، عيار 24، شوف قديه بقى المسألة عظيمة. فهو بيقول يد الإيد ديت اللي قطعت عدوانا وظلما بخمسمائين، بخمسمائة عسجد ذهب الدية بتاعتها، ماشي كده، طيب ما بالها قطعت في ربع دينار إذا سرقت هذه اليد، ماشي، حد السرقة قد إيه؟ ربع دينار، وله طبعا ضوابط أن يكون في حرز وما يكونش له فيه شبهة، يكونش له فيه إيه؟ شبهة، ماشي كده، تقوم تتقطع ايده في ربع دينار مع ان ديت اليد قد ايه؟ 500، ماشي كده. فبيقول ايه بقى؟ تناقض. ايه التناقض ده؟ تناقض ما لنا الا السكوت له، هو سكت بالفعل ولا اعترض؟ معترض. ازاي تتم ايه المسألة؟ ايه التناقض ده؟ وبيتهم مين بالتناقض؟ شوف بيتهم الشريعة انها متناقضة. يبقى ده اعترض، ده سكت، ده فوض، ولا ده معترض؟ نعم. فكيف تقطع هي نفسها اذا سرقت ربع دينار؟ فيقول هذا تناقض ما لنا الا السكوت. فهذا يتهم الشرع بالتناقض، لكن في نفس الوقت ماذا عساه يقول؟ خايف فلا يملك الا السكوت، سكوت اللسان، مع انه لم يسكت في الحقيقة، وطعن في الشريعة، ثم دفعه الخجل او دفعه الخوف، حيتهم بقى، او دفعه الخجل او الخوف الى ان يقول نعوذ بالله مولانا من النار. يبقى ده طعن في ايه؟ طعن في الشريعة، طعن في الشريعة. طيب ده انسان غابت عنه ايه؟ حكمة من حكم الله تبارك وتعالى في هذا الامر. لذا اجابه بعض اهل العلم قائلا عز الامانة اغلاها، عز الامانة اغلاها، وارخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري. هو عايز يقول له ايه؟ لما كانت هذه اليد امينة، كانت لها ايه؟ مكانة، كانت عزيزة، فلما تقطع ظلما وعدوانا تاخد نصف الدية المقدرة اللي هم 500 دينار، لما تخون تبقى ايه؟ هينة، ملهاش قيمة، تقوم تقطع في ربع دينار. فهمت ولا ما فهمتش؟ ده المعنى. شفت المسألة بقى؟ نعم. يقول انها كانت ثمينة غالية لما كانت امينة، فلما خانت هانت على خالقها جل وعلا، لانها ايه؟ الخيانة، الخيانة تمنها ايه؟ شفت المعنى؟ نعم. فقطع اليد في ربع دينار وجعل قيمة اليد نفسها 500 دينار، هذا من اعظم المصالح والحكمة، هذا من اعظم المصالح والايه؟ والحكمة. فان الشرع احتاط في الموضعين للأموال وللأطراف. يبقى احتاط للاعتداء على الأطراف، انه عمل ايه؟ على القيمة بتاعتها. واحتاط للحفاظ على الأموال بانه يعمل ايه؟ انه تقطع ايد في ربع دينار، علشان الانسان لما يشوف غيره يعني ده اتقطعت يعني في حاجة عدلة مش كده، لكن ده اتقطعت ايه؟ رخيصة ذليلة، في ربع ايه؟ في ربع دينار، في ربع دم. يبقى احتاط الشرع، يبقى الحكمة نحتاط للأموال وللإيه؟ وللأعضاء، للأموال وللإيه؟ وللأعضاء. نعم. فقطعها في ربع دينار، وذلك حفاظا للإيه؟ للأموال. وجعل ديتها 500 دينار، وهذا حفظا وصيانة للأعضاء والأطراف. ومنه يتضح للمنصف أن هذا التفاوت بين دية اليد إذا جني عليها، إذا كانت مظلومة واعتدي عليها، وبين نصاب القطع إذا كانت جانية، إذا كانت هي اللي معتدية. نعم. هو عين الحكمة وعين العدل والصيانة لأبدان الناس ولأموال الناس. من اللي يفهم هذه الحكمة؟ نعم. وهذا من التفاوت العظيم بين الجناتين. ولذا قال الشافعي رحمه الله هناك مظلومة المعتدى عليها، هناك مظلومة غالت بقيمتها، وها هنا ظلمت، هانت على الباري، هانت على خالقها سبحانه وتعالى. فالمقصود أن بعض الناس يحتج بقوله تعالى لا يسأل عما يفعل على وجود ظلم في الدنيا، على وجود إيه؟ ظلم في الدنيا، لكنه غير قادر على الاعتراض، بل لابد أن نقول لا يسأل عما يفعل، لا يسأل عما إيه؟ عما يفعل. ودي مسائل خطيرة جدا، وفي ناس بتعترض اعتراضات سخيفة، وتسمع مثلا يقول لك إيه؟ إدى الحلق للي بلا ودان. معناه ايه؟ هو معترض، وفي نفس الوقت ايه؟ ينفي عن الله عز وجل حكمته، مش كده؟ ازاي يعني تدي حلق للي بلا ودان؟ شايف اللي دي امثلة، وهذه الامثلة خطيرة في حياة المسلمين، مش كده؟ مسائل في غاية الخطورة. يبقى نفع عن الله، فين الحكمة في ده؟ مفيش حكمة. واعترض ولا ما اعترضش؟ اعترض. شوف الامور، مسائل في غاية الخطورة، مسائل في غاية الخطورة. وسبحانه انت ما تعرفش الخير لك في في الشر، في الفقر ام في الغنى، تعرفش الخير لك في الصحة ام في المرض، انت لا تدرك الحكمة في كل هذه الاشياء. ممكن ربنا سبحانه وتعالى يعطيك مالا تطغى، فاحمد الله على الفقر والسلامة في الدين، مش كده؟ وممكن ربنا سبحانه وتعالى لو أفقر الغني ليعمل إيه؟ يفسد، ايه الامور دي؟ حكم انت لا تدرك كل هذه الامور، ان لك بهذه الحكم العظيمة، فسلم عندئذ الله عز وجل، لا تعترض على حكمة الله تبارك وتعالى، لكن سلم ان كل بايه؟ بعلم ولحكمة سبحانه وتعالى. نعم، لا يسأل عما يفعل، يعترض به على وجود ظلم في الدنيا، لكنه غير قادر على الاعتراض، بل لابد أن نقول لا يسأل عما يفعل، موقنا بأن الله عز وجل ما فعل شيئا إلا بحكمة وعلم وقدرة ومشيئة، وهي مراتب القضاء والقدر. فلا بد أن نوقن بحكمة الله جل وعلا، وأن هذه الحكمة والعلم أعلى وأعظم من أن يدركها البشر، إلا ما أطلع الله عليه من شاء من خلقه سبحانه وتعالى. فلابد أن نعلم أن كل شيء ناتج بإيه؟ أو ساري بإيه؟ ساري على نظام الحكمة وعلى نظام الإيه؟ العلم، بعلم وبإيه؟ بعلم وبحكمة. ما يوجد في هذا الكون شيء إيه؟ عبثي أبدا، ما فيش وجود للعبث في كون الله تبارك، ولكن هو بعلم وبإيه؟ وبحكمة سبحانه وتعالى. فعندئذ إذا علم الإنسان ذلك، وحتى لو غابت عنه الحكمة، والله عز وجل هو الحكيم، أنه يسلم لإيه؟ لحكمة الله تبارك وتعالى، يسلم لإيه؟ لحكمة الله تبارك وتعالى. ولو تأملنا هذا في المشاهدات نجد أمور غاية في أحوال الناس وأحوال الخلائق وأحوال العباد وكذا وكذا. نشاهد من تجبر على خلق الله عز وجل لمجرد أنه إيه؟ لمجرد أنه إيه؟ أنه كان بسيط وبعد كده اغتنى، كسب كذا وكذا وكذا، فماذا فعل بما أولاه الله عز وجل؟ هل أدى شكر الله تبارك وتعالى في النعم التي أولاها إياه، أم ماذا صنع؟ طغى وبغى والعياذ. ولذلك احنا بقول مهم جدا تقرأ خواتيم سورة القصص، قصة قارون وقصة بني إسرائيل وكذا وكذا وكذا، فيها أنواع من شوف دول التمنوا الإيه؟ تمنوا الغنى الذي حال بقارون، يا ليت لنا مثل ما إنه لذو حظ عظيم. طب وبعدين؟ شوف أهل العلم عملين يعظ هذا ويعظ هؤلاء، وبعدين لما بغى وتجبر وحاد عن منهج الله عز وجل، فخسفنا به وبداره الأرض، فلم تكن له فئة تنصره. منين؟ سبحانه سبحانه. التانين بقى عملوا ايه؟ حمدوا ربنا على الفقر والسلامة، لا فقراء، بدل ما يبقى أغنياء ويتخسف بيه، يتخسف بيهم الأرض ويبقى إلى جهنم والعزم، لا يبقى فقراء وسلام ويبقى لهم الجنة إن شاء الله، أفضل ولا لا؟ لكن من اللي يعقل هذا؟ وما يعقلها إلا العالمون. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.